الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله عز وجل لما بعث رسله وأنزل كتبه كان من أعظم وظائف الرسل التي طلبت منهم أن يقرروا مسائل الاعتقاد وأن يبينوها للناس وأن يوضحوها للعامة، فإن من أعظم ما ينبغي طلبه في هذه الحياة من المسائل العلمية هي مسائل العقيدة الصحيحة، فإن من كان ذا عقيدة صحيحة فهو في أمن وأمان بإذن الله عز وجل من الانخراط في شيء من الشهوات أو الشبهات التي تنتشر في هذا الزمان. وإنه لا يخفى على شريف علمكم أيها الإخوان أن فلذات أكبادنا في هذا الزمان كثير منهم صار ينخرط في بعض المذاهب الضالة والأفكار المختلة والآراء المعتلة، فصار منهم من ينكر وجود الله عز وجل ويفتخر في معرفه في وسائل التواصل الاجتماعي أنه ملحد، وهذا عدد ليس بالسهل. ولو أنكم قلبتم صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لرأيتم من ذلك عدداً كبيراً في شباب الأمة ينكرون الله عز وجل، يقولون ليس هناك شيء اسمه الله، وليس هناك شيء اسمه الملائكة، وليس هناك شيء اسمه عذاب القبر ولا نعيم القبر، وليس هناك جنة ولا نار، وهم من أبناء المملكة. ولكن لأن هذه الشبهات وافقت قلباً خالياً من العقيدة الصحيحة ومن الأصول الصريحة فتمكنت منها والعياذ بالله. وهناك أناس من شبابنا أيضاً ممن تربوا في بلادنا وبين ظهرانينا ينكرون أحقية الإسلام أن يكون دين الله عز وجل، فاتجه منهم طائفة فصاروا نصارى وعلقوا الصليب على صدورهم، وذهبت طائفة منهم إلى اليهود، ومنهم من صار ملحداً لا يؤمن بأي دين مطلقة. وظهرت هذه الصور النشاز على الساحة، وما ذلك إلا بسبب ضعف معرفتهم بالعقيدة الصحيحة. فلا بد أن نركز العقيدة الصحيحة في قلوب الناشئة، في قلوب شبابنا. هذه مسؤولية المشائخ والعلماء وطلبة العلم والخطباء في المساجد والمعلم في مدرسته والأب في بيته، هذه مسؤولية الجميع، لا بد أن تتكاتف فيها الجهود حتى نكون ممن شارك في زراعة هذه العقيدة في قلوب الناشئة. فما دامت عقيدة الناشئة سليمة فوالله الذي لا إله إلا هو، لو أن الشبهات تنزل عليهم كزخات المطر ما تؤثر فيهم إن شاء الله، ما تؤثر فيهم أبدا. حتى إنه ناقشني قبل أيام بعض الناس من شبابنا في مسائل تتعلق بدين الرافضة، لماذا نكره الرافضة؟ لماذا نكفر الرافضة؟ لماذا نلعن الرافضة؟ لماذا لا نعيش معهم إخواناً متآبين متآلفين؟ لا خلاف بيننا وبين دين الرافضة أبداً. وصار يسرد علي هذه الأقاويل التي تنبئ عن خلو هذا القلب من الاعتقاد الصحيح. ف فلذلك يا معاشر العلماء ويا المشائخ وطلبة العلم والخطبة، اتقوا الله في شباب الأمة، ركزوا على مسائل الاعتقاد، نبهوا الناس على مسائل الاعتقاد. أول شيء، المسائل الفقهية لها دورها وسيأتي طرقها بإذن الله، لكن أهم شيء مسائل العقيدة. في منتدياتنا وفي اجتماعاتنا وفي لقاءاتنا وفي احتفالاتنا وفي ولائمنا الخاصة والعامة لنطرق دائما وأبدا مسائل الاعتقاد، فإن شبابنا في أمن وأمان ما دامت عقيدتهم سليمة، ولكن متى ما زاغت وخلت قلوبهم عن هذا المعتقد الصافي فسوف تتخطفهم الشبهات وتعصف بهم رياح الشهوات، فيغرقون في مستنقعات هذه المذاهب المنحرفة والأفكار المختلة المعتلة والعياذ بالله. فالعقيدة العقيدة أولا أيها المسلم، العقيدة العقيدة، أرجوكم العقيدة، فإن أول ما يطرق مسامع الأمم من أنبيائها إنما هي الاعتقادات. أول ما يفتتح به الرسل دعوة أممهم هي العقيدة، ما يعلمونهم أي شيء قبل العقيدة، لا بد من العقيدة أولا. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه وظيفة الرسل، تقرير مسائل الاعتقاد. وكذلك يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. العقيدة أولا، أول دعوة الرسل العقيدة، العقيدة. قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عقيدة. وقال صالح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقالها إبراهيم وشعيب والنبي على الجميع صلاة الله عز وجل وسلامه، كلهم يفتتحون دعوتهم بالتوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وجميع الأعمال التي يفعلها الإنسان من صدقة وصلاة وزكاة وحج وعمرة، تربية لحية وبر بوالدين وتقصير ثياب وقيام ليل، لا يقبل الله عز وجل منها شيئاً إلا إذا كان قائماً على عقيدة صحيحة. متى ما اختلت العقيدة يميناً وشمالاً فلو تقوم الليل كله ما يقبله الله منك، ولو تصوم النهار كل السنة ما يقبل الله عز وجل منك، ولو تتصدق بمالك ما يقبل الله منك. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ما دامت العقيدة مهتزة منحرفة ضالة فمهما فعلت من الأفعال لا يقبلها الله عز وجل منك. فالتوحيد أساس العمل، أساس العمل، فأي عمل يتقرب به العبد إلى الله لم يقم على ساق التوحيد الصحيح فالله يجعله هباء منثورا. مهما اجتهد الإنسان في الأعمال والطاعات إذا كانت على عقيدة فاسدة، عقيدة فاسدة على عقيدة فاسدة، يجعلها الله هباء منثورا. يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاء. عندهم أعمال وعندهم اجتهادات وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا في هذه الحياة، ولكن لا يقبل الله عز وجل شيئا من أعمالهم أبدا. لما؟ لأنها قامت على عقيدة باطلة فاسدة. فالله الله يا إخواني بالعقيدة، الله الله. ولذلك يقول السلف: رب رجل شاب شعره وانحنى ظهره ولم يقبل الله منه سجدة واحدة في حياته، سجدة واحدة ما قبلها الله، وهو طول حياته يسجد لله، يصلي مع المسلمين، ولكن الله ما يقبل منه سجدة واحدة. كبرت سنه وشاب شعره وانحنى ظهره، ما في سجدة واحدة يقبلها الله. لما؟ لأن هذا قام على عقيدته فاسدة، عقيدته ضالة. فإذا العقيدة الصحيحة هي أساس العمل، هي أساس العمل. ثم اعلموا رحمكم الله أن الخطأ في المسائل العقدية أعظم بكثير من الخطأ في المسائل الفقهية. قد يخطئ الناس في المسائل الفقهية لكن ما تجب لهم النار، لكن لو أخطأ واحد منهم في مسائل عقدية فقد يكون مرتداً خالعاً ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، وهو يعيش فيما بيننا لا يدري عن حالته، وهو كافر في ميزان الله عز وجل، كافر بسبب وجود هذا الخلل العقدي. لكن المسائل الفقهية أمرها سهل، كن شافعياً، كن حنفياً، كن حنبلياً، كن مالكياً، الخلاف في المسائل الفقهية يا إخواني أمره بسيط ويسير. لكن أما الخلاف في المسائل العقدية هذا هو الطامة التي ما بعدها طامة. فيا معاشر طلبة العلم، نبهوا الناس أولاً على ما تكون الأخطاء فيه جسيمة قبل تنبيههم على ما تكون الأخطاء فيه يسيرة. فهذا هو الذي يجعلنا نبدأ بالتوحيد ونكرر فيه ونعيد ونبدئ فيه ونزيد. التوحيد التوحيد يا إخوان، العقيدة العقيدة. درسوا أولادكم وأزواجكم وأقاربكم وأرحامكم وعشائركم العقيدة الصحيحة. اذهب للناس ودرسهم، اجتمع معهم في أفراحهم وفي أتراحهم ودرسهم العقيدة الصحيحة، زورهم في بيوتهم وتجاذب معهم أطراف العقيدة الصحيحة. ليكن جل اهتمامكم يا طالبة العلم بالعقيدة، فإن أحوج ما نحتاجه في هذا الزمان، أحوج ما نحتاجه في هذا الزمان، أحوج ما نحتاجه في هذا الزمان تقرير مسائل العقيدة الصحيحة في قلوب الناس، في قلوب الناس. فإذا نحن نبدأ بالعقيدة لأنها أول دعوة الرسل، ولأنها أساس الأعمال وأصلها وأسها، ولأن المخالفة فيها عظيمة. فإن قال لنا قائل إن العقيدة الإسلامية واسعة وفروعها كثيرة وجزئياتها منتشرة وسوف يطول بي المقام أنا أدرسها للناس، وربما ينسي بعضها بعضا، فالكتب العقدية كبيرة جدا، بعض الكتب العقدية يصل إلى 11 مجلد وبعضها أقل، والكلام في هذه الكتب كثير جدا. فأقول لا تخف يا أخي، الأمر بسيط، أنا عندي 3 أصول، من ضبطها وحفظها وأتقنها وفهمها فهو ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن شاء الله. لو نرميه في وسط المبتدعة بإذن الله سوف يغلبهم جميعا، لكن بهذه الأصول الثلاث، 3 أصول تجمع لك كل ما قاله أهل السنة والجماعة في عقائدهم. لا تروح تبحث في كتبهم الطويلة إن كنت لا تستطيع البحث ولست بطالب علم، فهذه 3 الأصول يفهمها الصغار والكبار والعوام وطلبة العلم والذكور والإناث. أصول بسيطة ويسيرة وسهلة، ما تحتاج في فهمها إلى تعقيد، وتجمع لك عقيدة أهل السنة والجماعة كلها بحذافيرها، ما ينقص منها شيء أبدا، تبقى التفاصيل والجزئيات هذه لطلبة العلم. المهم أن تحتزم بهذه الأصول الثلاثة حتى تستطيع أن تقاوم الطوفان الذي هجم على الأمة الإسلامية وهذه البلاد على وجه الخصوص. من عند هذا الأصول الثلاثة ذي فبإذن الله سوف تكون عنده أسلحة وأحزمة، وعنده القوة والشجاعة والدروع التي يستطيع أن يصد هذه الهجمات واللطمات وتلك الأمواج العاتية والأعاصير المدمرة والفتن والمدلهمات العظيمة. 3 أصول بس. جميع الضلال، جميع الضلال الذي نراه شاهدا واقعا كله بسبب الإخلال بواحدة من هذه الأصول، ضلوا بسبب خلل عندهم وجد في واحدة من هذه الأصول. لو أنهم ضبطوا الأصول هذه ما يحصل لهم ضلال أبدا، وأقسم بالله ما في أحد يضل إذا اعتمد هذه الأصول الثلاث. الخوارج ضلوا بسبب الإخلال بواحدة، الجهمية ضلوا بسبب الإخلال بواحدة، الرافضة ضلوا بسبب الإخلال بها كلها، الأشاعرة، الماتريدية، الكلابية، الزيدية، النصيرية، القرامطة، الإسماعيلية، الدروز، كافة طوائف الأمة الضالة التي تنتسب للإسلام، السابقة والمعاصرة واللاحقة، كل الخلل عندها حصل في واحدة من هذه الأصول، أصول عظيمة جدا، وهي أصول يفقهها طلبة العلم، يعرفونها طلبة العلم يعرفونها. لكن نبهوا، تستطيع يا طالب العلم أن تشرح العقيدة الإسلامية إجمالا في جلسة واحدة بهذه الأصول الثلاثة، كأني بكم تقولون طيب وش هي؟ عطناها، عجل بها علينا، هي موضوع محاضرتنا في هذا المساء، وكنت أتمنى أن يسمعها الجميع، ولكن أمانة يا من حضرتم، أعلق هذه الأمانة في رقابكم أنتم يا من حضرتم، أنتم المسؤولون أمام الله عز وجل على هذه الأمانة، متى ما رجعتم علموها لأهلكم، وعلموها لأقاربكم، وعلموها لطلابكم، وعلموها لأزواجكم وأرحامكم، بل حتى الخادمات في البيوت علموها هذه الأصول، وبسطوا العبارة حتى يفهمها الجميع. من آمن بها فهو من أهل السنة، ومن أخل بواحدة فهو من أهل البدع. الأصل الأول المتفق عليه بين أهل السنة والجماعة، والذي أجمع أهل البدع على عدم الأخذ به، متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، ولكن أجمع أهل البدع على عدم الأخذ به، ومن أخذ به من أهل البدع تلبيسا ومخادعة ومجاملة فإنه يفهمه على خلاف الأصل الثاني. ما هو الأصل الأول؟ ألا نأخذ معتقداتنا إلا من الكتاب والسنة. يا بسطى، ألا نأخذ معتقداتنا إلا من الكتاب والسنة، ألا نعتقد شيئا بقلوبنا في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو القدر أو الصحابة أو مرتكب الكبيرة أو المسائل العقدية كلها، لا تعتقد منها شيئا إلا وعليه شاهده وبرهانه ودليله من الكتاب أو السنة. احذر من أن تعتقد شيئا لا دليل عليه، انتبه، قف، علامة خطر. كثير من طوائف الأمة ضلوا لأنهم لم يسوقوا معتقداتهم من الكتاب والسنة، وإنما ساقوها من عقولهم أو من أذواقهم ومواجيدهم أو من مكاشفاتهم وأحلامهم ورؤاهم أو من النقولات الواهية الموضوعة المكذوبة على آل البيت، أو ساقوها من أصول أخرى، لكنهم متفقون على عدم أخذ الاعتقاد من الكتاب والسنة، فوقعوا في ضلال عظيم لا زالت الأمة تعاني أثاره إلى هذا اليوم. أما أهل السنة والجماعة لا، طريقان لا ثالث لهما في الاعتقاد، ما في طريق ثالث، طريقان فقط، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، غيرها ما فيه. أي عقيدة تدخلها في قلبك وتؤمر باعتقادها، اسأل أولا عن برهانها ودليلها ومستندها، فإن وجدته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأدخلها في قلبك واحتضنها في صدرك وأنت مطمئن البال مرتاح الخاطر منشرح الصدر. ولذلك لا تجد عقيدة في هالكتب العقدية الكبيرة إلا ويؤيدها مؤلفها مباشرة بدليلها من الكتاب والسنة. فعقيدتنا في الله مبنية على أدلة، عقيدتنا في عالم الملائكة مبنية على أدلة، عقيدتنا في عالم الجن مبنية على أدلة، عقيدتنا في عالم الآخرة بداية من القبر ونهاية بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كلها مبنية على أدلة. لا تقول لي اعتقد إلا بدليل، لا تقول لي اعتقد إلا بدليل. وهل العقل المجرد عن النقل يصلح أن يكون دليلا في إثبات العقائد؟ بالعربي لا، وبالإنجليزي نو، وبالهندي نهي، لعل يسمع هذه المحاضرة جميع أصحاب اللغات فيفهمون المقصود. قل لا بملء فيك، عقلي ليس طريقا لمعرفة الاعتقادات. فلو كانت العقول تستقل بمعرفة العقائد لما كانت البشرية محتاجة إلى نزول كتب من الله أو إرسال رسل، إذ كل واحد منهم يستطيع بعقله أن يعرف العقيدة الصحيحة. لكن العلماء متفقون على أن العقول بمجردها لا تستطيع أن تستقل بإدراك الشرع مطلقا، إنما هما أصلان الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد اختلف السلف في المراد بحبل الله، وعلى أحد التفسيرين أنه القرآن، والتفسير الثاني عهد الله وميثاقه، فهما قولان في آية واحدة والخلاف فيها تنوع لا تضاد. والمتقرر عند العلماء أن الآية إذا فسرت بتفسيرين لا تنافي بينهما فإنها محمولة عليهما. فالله عز وجل في هذه الآية أمرنا أن نعتصم بكتابه، إذ لا نجاة للأمة إلا بالقرآن، ولا فلاح ولا بر ولا صلاح ولا سلامة في الظاهر ولا في الباطن، في العقائد ولا في الأعمال، إلا بالاعتصام بالقرآن. يقول الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب، هم استمسكوا به لكن يمسكون غيرهم به، بمعنى يأمرون غيرهم بالاستمساك والاعتصام بهذا القرآن العظيم. يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالذي يأمرك بالقرآن هذا مصلح وناصح ومجتهد لك في بذل ما فيه خيرك ونفعك في عاجل أمرك وآجلك. لا عقيدة إلا من القرآن والسنة، لا عقيدة إلا بشاهدي الوحي كتابا وسنة. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، الآية بتمامها والآية بعدها آيتان يأمر الله عز وجل فيهما باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلق الهداية والفلاح والصلاح والاستقامة بمتابعته. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ما النور الذي أنزل معه؟ نوران: كتاب وسنة. فالسنة كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل القرآن. قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقد أجمع المفسرون على أن الحكمة إذا قرنت بالكتاب في مقام الإنزال فالمقصود بها السنة. إذا قرنت الحكمة بالقرآن في مقام الإنزال أن المقصود بها السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فلا نجاة أيتها الأمة إلا بالاستمساك بالكتاب والسنة. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وفي السنن وسنتي. فالاستمساك بهما نجاة، والعض عليهما بالنواجذ فلاح وصلاح. وإن أغلب مظاهر الإلحاد التي نراها بأعيننا إنما سببها هذا الشيطان الملعون الأفاك، وهو الدعوة إلى نبذ الكتاب والسنة وعدم أخذ العقائد منهما. لا نريد الكتاب والسنة، نحن قوم خلقنا الله ولنا عقول. الكتاب والسنة إنما تصلح للقرون السابقة، ويبدأ الواحد منهم يجتر كما تجتر البقرة بمثل هذه الشبهات التي يلقيها عليه أبالسة الجن والإنس حتى يمنعوه من مصدر الهدى ويوقعوه في مصائدهم وحبائلهم. فمتى أبعدت العقول والقلوب عن الكتاب والسنة فسوف تتخطفها الأبالسة وتهجم عليها الشياطين وتعشعش فيها الأفكار الضالة والمذاهب الهدامة التي تفسد على الإنسان علاقته وعقيدته بالله في الله عز وجل. الكتاب والسنة تكفون، الكتاب والسنة لا غيرهما. لا تحاكمني لا لعقل ولا لاجتهاد ولا لرأي ولا لمذهب ولا لرؤى ولا لمكاشفات ولا لاستحسانات ولا لصفاء أو خفاء، وإنما تحاكمني إلى الكتاب والسنة. عقيدة ما عليها دليل من الكتاب والسنة ما أقبلها، ما أقبلها أبدا. انتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا واحذروا، وفقكم الله وسدد خطاكم. والأدلة من السنة كثيرة جدا، ولكن الوقت يضيق بنا، لكن نذكر جملا منها. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويدخل الإحداث العقدي في المقام الأول. فجميع من أحدث عقائد لا دليل عليها من الكتاب والسنة فهي مردودة عليه غير مقبولة. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. وكل من ابتغى عقائد أو قرر في الأمة عقائد ليس عليها أدلة من الكتاب ولا من السنة فقد ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية. وفي السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية المعروف: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديث صحيح. فأمرنا هنا بالاستعصام والاستمساك بسنته وما عليه خلفاء أمته الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وكل من اعتقد ما لا يدل عليه كتاب أو سنة فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إباء عن دخول الجنة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم لبعض: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقالوا: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وصنع فيها مأدوبة أي وليمة، وبعث داعيا، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. قال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: أما الدار فهي الجنة، وأما الداعي فهو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أجاب محمداً أي أطاعه واتبع ما جاء به من العقائد والأعمال دخل الدار أي الجنة، وأكل من المأدبة أي استمتع بما فيها من النعيم بالاعتقاد الصحيح. ولا تفتح أبواب الجنة إلا لأصحاب العقيدة الصحيحة، أهل التوحيد الصافي هم الذين تفتح لهم أبواب الجنة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة، ومحمد فرق بين الناس. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذب طائفة من قومه به فأصبحوا مكانهم، فاجتاحهم الجيش فأهلكهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به من الحق، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. فمن اعتقد ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من العقائد الصحيحة والأعمال الصريحة الرجيحة فإنه لا يستطيع الجيش أي جيش العدو، جيش الشياطين، جيش الشبهات، جيش الشهوات، جيش الأبالسة أن يدركه. ومن كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبع هواه وما تمليه عليه شياطينه وعقله فإنه سوف تدركه هذه الجحافل الآثمة فتجتاحه وتقتله وتدمره. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل يحجزهن فيغلبنه ويتقحمن فيها. فأنا آخذ بحجزكم عن النار، النجاء النجاء، فتغلبوني وتقحمون فيها. فلا نجاة لنا في ديننا واعتقاداتنا وأعمالنا وتعبداتنا إلا بأن نتابع محمدا صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى فأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي أجادب لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك أي المثال الأول والثاني منفقها في دين الله، ونفعه ما بعثني به من الهدى والعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. والأدلة على هذا المعنى كثيرة، فشدوا على هذا الأصل العظيم بأيديكم. وقد أجمع علماء أهل السنة والجماعة على صحة هذا الأصل وعلى تقريره وعلى دعوة الأمة إليه. فهذا عبد الله بن مسعود يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنا نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي ولا نزال بخير ما كنا على الأثر. وإذا أطلق السلف الأثر فيقصدون به الكتاب والسنة. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. هذا أصل عظيم، هو الفيصل بين أهل السنة وأهل البدعة. فتحزموا بهذا السلاح العظيم، ولا تأخذوا معتقداتكم إلا من الكتاب والسنة. وإذا رأيت إلى غالب ضلال الأمم لوجدت أن وراءه عدم الأخذ بالكتاب والسنة. هل هذا الأصل كافي؟ الجواب لا. انتبه، ما يكفيك هذا، لابد أن تقرنه بالأصل الثاني على طول. بل لا تنتفع حقيقة الانتفاع بالأصل الأول إلا مربوطا بالأصل الثاني. فلو أنك كفرت أو أبيت ورفضت الأصل الثاني فحقيقة رفضك له رفض للأصل الأول. ما هو الأصل الثاني وما حقيقته؟ الأصل الثاني يقول: ألا نفهم أدلة الكتاب والسنة إلا على مقتضى فهم سلف الأمة. لا يحل لك أن تفهم الكتاب والسنة على فهمك أنت، ولا تفسر أدلة الاعتقاد على ما يحلو لك أنت. احذر، ففهم أدلة الاعتقاد توقيفي لا اجتهاد فيه. لا يحل لأحد من متأخري الأمة أن يأتي إلى شيء من أدلة الاعتقاد ويفهمها من تلقاء نفسه غير مستضيء بفهم السلف. هذا من أخطر الدعوات التي يدعو بها الفجرة والعلمانيون والليبراليون هذا اليوم والملاحدة. يقولون: تبون الكتاب والسنة؟ ابشروا بالخير، يلا عندكم الكتاب والسنة، بس بشرط خليني أسبح يا أخي بفهم جديد. لماذا تربطني بأفهام أناس قد ماتوا؟ هؤلاء رجال ونحن رجال، هؤلاء لهم فهمهم في زمانهم ونحن لنا فهمنا في زماننا. أقول لا، الكلام ليس عن آيات الإعجاز في الكون، هذه يتجدد فيها الفهم على حسب ما يتجدد من المكتشفات التي يرى الناس بها ما لم يكن السلف يستطيعون رؤيته في آفاق الكون. لا أتكلم في قضية الآيات الإعجاز، ولكن أتكلم في أدلة الاعتقاد، أدلة الأسماء والصفات، أدلة إثبات وجود الله وألوهيته وربوبيته، أدلة الملائكة، أدلة حقائق اليوم الآخر، أدلة الصحابة، الأدلة التي يتكلم فيها الله عن القدر وعن الأنبياء، يعني عامة أدلة الاعتقاد. الفهم فيها قد أغلق، الفهم فيها قد أغلق، الفهم فيها قد أغلق. لا يجوز لأحد أن يفهم شيئا من أدلة الكتاب والسنة في مسائل الاعتقاد إلا على فهم سلف الأمة. انتبه، لا تجتهد، لا تجتهد بفهم جديد. ولذلك احفظوا هذا الأصل الثاني الذي يقول كل فهم في أدلة الاعتقاد يخالف فهم الصحابة فهو باطل، لأنني أقصد بالسلف أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الصحابة في أدلة الاعتقاد لهم فهم خاص، الله عز وجل زكى فهمهم وحذر الأمة من مجانبة سبيلهم في العمل والعقيدة والفهم، فقال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذا الرضا مبني على صحة الاعتقاد فيه، إذ الله لا يرضى على من كانت عقيدته فاسدة. وقال الله عز وجل مادحا لهم محمد رسول الله والذين معه الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا كله مبني، هذا المدح العظيم وهذا الثناء العاطر على الصحابة مبني على سلامة اعتقادهم وفهمهم في أدلة الكتاب والسنة. لو كانت عقيدتهم خطأ أو فهمهم خطأ لما استحقوا هذا الثناء العاطر من الله عز وجل. ويقول الله تبارك وتعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه لسلامة عقائدهم وأعمالهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي لسلامة عقائدهم وأعمالهم وفهمهم في أدلة الكتاب والسنة. لا يمكن أن يأتي من بعدهم بفهم جديد في أدلة العقائد، بل جميع من جاء بعدهم بفهم جديد إنما هم من أهل البدع. والعجيب، العجيب أن عامة أهل البدع يكفرون بهذا الأصل الثاني كما كفروا بالأصل الأول، فهم وإن دغدغوا مشاعرنا بالاستدلال على عقائدهم بشيء من آيات الكتاب والسنة. يمكن تسمع من الرافض آية أو حديث ترى، يمكن تسمع من المعتزل آية أو حديث، لكن العلة فيها ما هي؟ أنه يفهمها على خلاف فهم الصحابة، بل يفهمها على أصول مذهبه الفاسدة وعلى عقله المنتن المبني على القواعد الفلسفية المنطقية المناقضة للمعقول والمخالفة للمنقول. فإذا ليس كل من قال الله يكون صادقا، أو قال رسوله يكون ناصحا، حتى ترى كيف يفهم الآية وكيف يفهم الحديث، ثم تعرض فهمه على فهم السلف الصالح، فإن اتفق معه فهذا رجل ناصح، هذا رجل طيب، هذا على الصراط المستقيم. وأما إن رأيته يستدل بالقرآن والسنة ثم ينأى بفهمهما عن شعب فهم السلف ويأتي بأفهام جديدة وآراء واجتهادات غريبة عن منهج السلف، فاعلم أنه على ضلال، واشطب عليه إكس ولا تسمع منه شيئا أبدا، احذر من ذلك، احذر منه. ولذلك يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وإيش؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. من يدخل في صفة في وصف المؤمنين بالأصالة في هذه الآية؟ الصحابة ومن بعدهم بالتبع. أول من يدخل بالأصالة في هذه الصفة هم الصحابة، فالله توعد من اتبع غير سبيل الصحابة بأنه يوليه ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيره. سبيلهم في إيش؟ سبيلهم في العقائد والأعمال والأفهام. كل فهم يخالف فهم الصحابة في أدلة العقيدة فهو باطل، كل فهم يخالف فهم الصحابة في العقيدة فهو باطل، كل فهم يخالف فهم الصحابة في مسائل العقيدة فهو باطل، كل فهم، احفظوها، كل فهم يخالف فهم الصحابة في مسائل العقيدة فهو باطل. بقي وحيدة: كل فهم يخالف فهم الصحابة في مسائل العقيدة فهو باطل. وبسألكم الآن بعد ما أنتي من المحاضرة بسألكم: كل فهم يخالف فهم الصحابة في مسائل العقيدة فهو باطل. قالوا: يا أبو راشد اضرب لنا أمثلة عشان توضح. طيب خذ: إن من العقائد الكفرية الاعتزالية المعتزلة، من عقائدهم الكفرية إنكار رؤية الله يوم القيامة في الجنة، ينكرونها يا رجل، يقولون الله ما يراه أهل الجنة، ما في شيء اسمه رؤية الله يوم القيامة. هذه عقيدة صحيحة ولا باطلة؟ عقيدة باطلة يا رجل، بإجماع المسلمين عقيدة باطلة. المشكلة ما هي يا إخواني؟ المشكلة إنهم يستدلون على عقيدتهم هذه بآية من القرآن، بآية من القرآن تدل على أن الله ما يرى في الجنة. يا رجل من القرآن؟ وين هذه؟ قال: اسمع، أولم يقل الله عز وجل في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، لن تراني. هذه آية من القرآن ولا لا؟ الجواب نعم. فيجيك المعتزلي مبسوط يقول: أنت يا السني تبي على عقيدتك آية من القرآن، أنا جبت لك على عقيدتي آية من القرآن، فكيف ترد عليه؟ كيف ترد عليه؟ ترد عليه بالأصل الثاني مباشر، وهي أنك تقول له: أيها المعتزلي اخسأ، كذبت على الله وعلى رسوله وعلى عقيدة المسلمين. فإن الصحابة متفقون على أن الرؤية المنفية في هذه الآية أنها نفي للرؤية في الدنيا فقط، الله ما يرى في الدنيا، وأما في الجنة فقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على أنه يرى رؤية حقيقية تليق بجلاله وعظمته. يخسأ المعتزلي حينئذ ويندحر، يندحر، يهرب، لأنك رددت عليه. الصحابة كانت تطرق مسامعهم هذه الآية: لن تراني، يعني ما قراها لنت يا المعتزلي، قراها أبو بكر ولم يفهم فهمك، قراها عمر ولم يفهم فهمك، قرأها عثمان وعلي والمهاجرون والأنصار والسلف الصالح والأئمة، ومع ذلك ما فهموا فهمك أنت. ففهمك في هذه الآية فهم مخالف لفهم السلف، وكل فهم مخالف لفهم السلف فهو فهم باطل. ولذلك يضيق أهل البدع من هذا الأصل الثاني، ويبون يفكون الكتاب والسنة عن فهم السلف، يبون يفكونها. هذا الكتاب والسنة وفهم السلف سياج يحمي الكتاب والسنة من دخول المبتدعة بالاستدلال فيها. يا الربع فكونا من السلف الصالح، يا الربع فكونا من فهم الصحابة، خلوا الناس في القرن العشرين يفهمون القرآن على فهم عصرهم. يا أخي لا تجعلني أفهم على فهم أناس قد ماتوا وأكل الدود لحومهم وعظامهم، ما عندهم مكتشفات ولا عندهم مخترعات. نحن في قرن العشرين، قرن التطور، قرن صعدنا فيه على القمر واكتشف وجبنا فيه أرجاء الفضاء. قال فكونا من فهم السلف، نقول لا اخسأ، أما هذه فلا. كل من استدل بالقرآن، انتبهوا، كل من استدل بالقرآن وفهمه على غير فهم السلف فهو منكر للقرآن وكافر به. حتى ولو قال قال الله، حتى ولو قال قال رسول الله، المهم الفهم. كيف تفهمه الفهم؟ كيف تفهم؟ هذا هو، هذا هو الصح. يا ربي تهدي قلوبنا يا رب العالمين. خذوا مثال ثاني. ناقشنا رجلا من الصوفية يوما من الأيام ممن يعبدون القبور من دون الله، يطوفون حول الأضرحة يدعونها يستغيثون بها من دون الله عز وجل. فلما ناقشناه قال كيف تنكرون علي ذلك وأنا عامل بمقتضى القرآن؟ لا حول ولا قوة. هذه الأفعال الوثنية الشركية يدل عليها القرآن؟ قال نعم، في آية من القرآن تدل عليها. تدل ما هذه الآية؟ عطنا. قال قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل تستطيع أن تقول لا يا أخي هذه سندها ضعيف، هذه ليست من القرآن؟ لا لا، الرد لا يكون هكذا. هي آية من القرآن، ولكن الخلل عندك أيها القبوري الصوفي إنما هو في فهمها. فإن الصحابة مجمعون على أن هذه الآية لا تدل على ما فهمته أنت منها، لا في صدر ولا ورد، فلا تدل على النذر للقبور، ولا تدل على جواز الذبح للأولياء، ولا تدل على الطواف حول قبورهم، ولا تدل على دعائهم واستغاثتهم من دون الله في تفريج الكروبات وإغاثة اللهفات، مطلقا ما تدل عليها. لكنك أنت بسبب سوء فهمك أصبحت تفهم من القرآن ما لا دليل عليه أبدا، وهو مخالف المخالفة المطلقة لفهم السلف الصالح. فإذا فهمك أيها الصوفي لهذه الآية على خلاف فهم السلف الصالح، والمتقرر في القواعد والأصول أن كل فهم يخالف فهم السلف الصالح فهو باطل. كذا ينقطع الأدهى والأمر واحد آخر. يجيز الاستغاثة واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، يقول يجوز لك توقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتستغفره وتدعوه من دون الله عز وجل، والدليل القرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. دليل القرآن على هذا، على هذا الشرك الصراح المحض، دليله القرآن؟ قال نعم. وين؟ فقال في سورة النساء قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويفهم من المجيء أنه المجيء المطلق في حياته وبعد مماته. هل هذا الفهم متفق مع فهم الصحابة والسلف الصالح؟ الجواب لا. أما الآية فلا نقاش لنا فيها، هي آية من القرآن لا كلام لنا فيها، لكن كلامنا في فهمك لها. فأنت تفهم أن الله عز وجل قال جاءوك، وتفهم من هذا المجيء أنه مجيء مطلق في حياته وبعد مماته. والصحابة والسلف الصالح والأئمة متفقون على أن المجيء الوارد في الآية إنما هو مجيء له في حياته فقط لا بعد مماته. فإذا الخلل عندك في أي شيء؟ في إيش؟ في الفهم الباطل. وهل أفسد الدنيا إلا الفهم الباطل؟ وأول الخليقة فهم فهما باطلا من هو؟ إبليس اللعين نعوذ بالله منه، فهم فهما باطلا لما أمره الله عز وجل أن يسجد لأبينا آدم، نظر في عنصره فرآه ناري، ونظر في عنصر آدم فوجده طيني، فقال إن النار خير من الطين، فالمفضول أي آدم هو الذي يسجد للفاضل بسبب ماذا؟ الفهم الفاسد. فالذي أفسد على الناس وعلى الأمم وعلى الطوائف عقائدهم إنما هو الفهم الفاسد. فأنا في الأصل الثاني هذا يريد السلف يعصمون فهمك، القرآن والسنة موجودة لكن الخطأ وين فيه؟ في الفهم. فقررنا هذه القاعدة حتى يعصم الفهم الناظر في أدلة الكتاب والسنة. خذ مثال ثالث أو رابع من العقائد المعتزلية الكفرية، أن القرآن مخلوق. القرآن ليس كلام الله بل هو مخلوق، أعوذ بالله، مع أن أهل السنة مجمعون على أن من قال بأن القرآن مخلوق فإنه كافر. لكن لو جيت ناقش المعتزلي قام يستدل لك على هذه العقيدة الكفرية بآية من القرآن، أعوذ بالله، القرآن يدل على أنه مخلوق؟ الجواب نعم، يقول نعم عندنا آية في القرآن تدل على أنه مخلوق. يا رجل اتق الله، كيف في آية تدل على أنه مخلوق والسلف يقولون من قال بخلقه فهو كافر؟ عطنا ذا الآية نشوف وش هي، عطنا ذا الآية عجل علينا بها نشوف. قال ألم تسمع إلى قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. محدث، والمحدث المخلوق. فكأن الله قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم مخلوق إلا استمعوه وهم يلعبون. كيف تجاوب بالله عليه؟ كيف ترد عليه؟ في القنوات يقولون ذا الكلام، وفي مواقع الانترنت يقولون ذا الكلام. ترى هذا كلام ليس اختراعا مني، هي أمثلة لكنها أمثلة واقعية تطبيقية نسمعها في مواقعهم. كيف تجيب عليه؟ تقول أما الآية فلا كلام لي عليها، ولكن الكلام على فهمك أيها المعتزلي الخبيث. أنت فهمت فهما في هذه الآية قد اتفق السلف الصالح على بطلانه، فإن محدث هنا بإجماع الصحابة والسلف الصالح إنما هو الشيء الجديد وليس هو الشيء المخلوق. ما يأتيهم من ذكر من ربهم جديد، لأن القرآن كان ينزل على مدار زمن النبوة متتابعا حسب الحوادث، فكلما نزل قرآن جديد قابله الكفار بالإعراض واللعب واللهو وعدم الإيمان به. ما يأتيهم من ذكر من ربهم جديد، فالسلف مجمعون على أن معنى محدث هنا إنما هو الشيء الجديد وليس المقصود به الشيء المخلق. فأنت أيها المعتزلي الضال فهمت من هذه الآية فهما يخالف فهم السلف الصالح، والقاعدة تقول كل فهم في مسائل الاعتقاد يخالف فهم السلف الصالح فهو، جاوبوا يا أخوان، زيدوا، باطل باطل، فهو باطل، وأباهل على أنه باطل، وأقسم بالله ثلاثة أيمان أنه باطل. ولا حظ لسلامة الاعتقاد لرجل لا يأخذ عقائده من الكتاب على فهم سلف الأمة. شوفوا يا جماعة، الأشاعرة كلهم، كل الأشاعرة يقولون ويبقى وجه ربك، الوجه يراد به الذات، خطأ. الصحابة متفقون على أنه يراد به الوجه الذاتي اللائق بالله عز وجل. قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، الأشاعرة يقولون المراد بها النعمة والقدرة، خطأ. السلف متفقون على أنها يدان حقيقيتان ذاتيتان لائقتان بجلاله وعظمته. ينزل ربنا، الأشاعرة يقولون ينزل رب أمر ربنا، ينزل ملك ربنا، ينزل رحمة ربنا، خطأ. بل السلف متفقون على أنه نزول إلهي يليق بجلاله وعظمته. في جميع الآيات، في جميع الآيات يقول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. الأشاعرة وأهل البدع يقولون الرحمة إرادة الإحسان، خطأ، بل هي رحمة لائقة بجلال الله وعظمته. قال حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه. أهل البدع يقولون القدم والرجل أي الطائفة من الناس، خطأ، بل هي رجل الله وقدمه على الوجه اللائق به عز وجل. لا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه قاعدة تنسف تنسف تنسف جميع قاعدة أهل البدع، جميع قاعدة أهل البدع. إذن الأخذ بالكتاب والسنة على مقتضى فهم سلف الأمة أصلان متلازمان لا ينفكان أبدا عن بعضهما، فتجد أن أغلب من ضل قد يكون سبب ضلاله لعدم أخذه بالكتاب والسنة أصلا، أو يكون سبب ضلاله ليس لأنه لم يأخذ بالكتاب والسنة، لا، ولكن لأنه فهم الكتاب والسنة على مقتضى فهمه هو، ليس على مقتضى فهم سلف الأمة. فإن قلت وأي فهم تقصد، أقول اسمع، أقصد الفهم المتفق عليه لا المختلف فيه. فمتى ما اتفق السلف على فهم في نصوص الصفات، في نصوص العقائد، فالواجب على من بعدهم أن يعتمد فهمهم ولا يجتهد بفهم جديد. لكن هناك أشياء من النصوص يسيرة تعد على الأصابع اختلف فهم السلف رحمهم الله تعالى فيها، كقول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق، فمنهم من قال أي عن الشدة والكرب، ومنهم من قال بل المقصود بها ساق الله عز وجل. لكن اسمعوا، الجميع متفقون على إثبات الساق لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، لكنهم اختلفوا هل من جملة الأدلة التي تدل على هذه الصفة هذه الآية أم لا. فإذا هم لم يختلفوا في صفة الساق، ولكن اختلفوا هل هذه الآية من جملة الأدلة التي تدل على هذه الصفة أم لا فقط. فإن قلت وهل يكفي هذان الأصلان، فأقول لا يكفيان، لا بد من الأصل الثالث أيضا. الأصل الثالث وهو كمال تلك الأصول وجمالها وتاجها وثمرتها وشرط الأمان فيها، وهو ألا ندخل عقولنا في أمور الغيب. يأبسطها على اللسان، ألا نقحم عقولنا فيما وراء الغيب. انتبه من هالعقل هذا. الله عز وجل لما خلق هذا العقل، انتبهوا لي أرجوكم، لما خلق هذا العقل جعل لمدركاته حدود وطاقات، لا يزال تفكيره سليما ما دام داخل حدود وطاقاته، لكن متى ما أخرجته وأردت أن تستكشف به أمرا خارج حدود طاقاته وقدراته فإنه لن يرجع لك إلا بالخيبة والحيرة والتيه والشكوك والأوهام والخيالات والعقائد الباطلة. قال واضرب مثال. طيب مثل الجوال، خلي العقل مثل الجوال. الجوال ليس له منطقة استقبال، استقباله يكون سليما ما دام داخل هذه المنطقة، لكن لو طلعته ورحت البر أخرجته عن منطقة استقباله هل سيستقبل شيء؟ حديدة لا نفع فيها. يموت الميت في البر وجواله معه في مخبأ، ما يقدر لا يتصل عليه أحد ولا يتصل على أحد. هذا مثل العقل. العقل لما خلقه الله جعل له منطقة استقبال وهي الأشياء المرئية المحسوسة، لكن الله أخفى عوالم غيبية كثيرة عن هذا العقل وجعل من العقيدة أن نؤمن بتلك الأشياء الغيبية. فبعض الناس يريد بعقله أن يستكشف هذه الأشياء الغيبية، فإذا لم يجد لها أثرا عاد وكفر بها، عاد وكفر بها. فكثير من الناس كفر بالملائكة. لما؟ لأن عقله ما يبقى. والملائكة وين يا الربع؟ ملائكة وينها؟ والملائكة لا نراها ولا ندركها بحواسنا، ما في عقول تدركها، إذن ما في شيء اسمه عالم ملائكة. الله عليك، مرة ملائكة ما عاد فيه؟ قال ما في ملائكة. طيب والقرآن مليء باسم الملائكة؟ قال الملائكة في القرآن والسنة معناها قوى الخير في الإنسان، قوى الخير في الإنسان. طيب والشياطين؟ قال الشياطين هل ندركهم بعقولنا؟ الجواب لا. طيب أنا ما أؤمن إلا بما أدركه بعقلي وأراه بعيني. لا تقول لي غيبيات، أنا ما عندي غيبيات، فيه أشياء محسوسة أدركها أهلا وسهلا، ما أراها ما أؤمن بها. هؤلاء هم العقلانيون الذين لا يؤمنون إلا بالأشياء المحسوسة. ولذلك قالوا إذا ما في الشياطين، وإبليس مبسوط عليهم، هم عطلوا الشياطين، قالوا شياطين ما فيه وملائكة ما فيه. طيب يا معشر الجن والإنس، شياطين الإنس والجن، شو نسوي بذي الآيات؟ قالوا الشياطين في الكتاب والسنة معناها قوى الشر في الإنسان، فقوى الخير هم الملائكة وقوى الشر هي الشياطين. شوف كيف. وسبب هذا الضلال ما هو؟ أنهم حاولوا بعقولهم استكشاف ما وراء الغيب. هذا خطر جدا يا إخواني. ما أقول عطل عقلك ولفه في كيسة نايلون ولا تفكر، لا فكر وأبدع بعقلك، لكن ما وراء الغيب من المسائل العقدية مما أخفاه الله عنا، إياك ثم إياك أن تسمح لعقلك أن يسبح فيه، فإنه لن يرجع بشيء، انتبه، بل سيرجع لك بالضلال. ولذلك فتحوا قبر الكافر لم يجدوا فيه عذابا، فتحوا قبر المؤمن لم يجدوا فيه نعيما، لم يدركوه بعقولهم، إذن أنكرنا عذاب القبر. روح. طيب يأجوج ومأجوج والسد ذي القرنين، قالوا يا شيخ وينك عن جوجل إرث؟ كل نقطة في الأرض سجلها، لا شفنا لا يأجوج ولا ها ولا بسد. طيب الحل يا الربع؟ انكرها. الله الله الله. طيب وغيره؟ وكلها رح. أنكروا الملائكة، أنكروا الرسل، أنكروا الجنة، أنكروا النار، أنكروا وجود الله، أنكروا اسماءه، أنكروا صفاته. سببه أنهم حاولوا بعقولهم الصغيرة ذات الإدراك العاجز المحدود أن يستكشفوا ما أخفاه الله عز وجل من الغيب. هذا خطير على عقيدة ترى، انتبهوا. كل من ضل إنما سبب ضلاله، قد يكون سبب ضلاله هو محاولة إقحام العقل في هذا. اسمعوا ماذا يقول الأشاعرة، نص كلامهم كذا، يقولون لو أثبتنا أن الله استوى، يا أخواني والله اسمحوا لي أقول هالكلام بس أبي أضرب لكم مثال، وإلا والله قلوبنا ما تطيق هالكلام هذا لأنه سخرية بالله، لكن اسمعوا ماذا يقولون. يقولون نحن ننكر الاستواء على العرش. ليه؟ قالوا عقولنا ما تسمح بإثباته. يا شيخ كيف ما تسمح بإثباته؟ قال لو أن الله استوى على العرش لاستلزم ذلك أن يكون هو محتاج للعرش، ولاستلزم ذلك أننا لو أبعدنا العرش عن الله لسقط الرب. إذن ماذا نفعل؟ ماذا يفعلون؟ أنكر صفة الاستواء. سبع آيات من القرآن يثبت الله فيها أنه استوى أنكروها، وسبب إنكارها أنهم حاولوا بعقولهم استكشاف كيفية هذا الاستواء، ولو أنهم سلموا للدليل وأذعنوا له وقبلوا ما جاءهم عن الله ورسوله وقالوا آمنا وصدقنا وسمعنا وأطعنا وأذعنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. احذروا من هذا العقل، لا تدخلوه فيما أخفاه الله من عوالم الغيب. فإن قلت أيهما أكبر، عالم الشهادة ولا عالم الغيب؟ أقول يا أخي عالم الشهادة إنما هو قطرة في بحر عالم الغيب. عالم الشهادة إنما ترى أنت الأرض والغلاف الجوي والنجوم، لكن هذه قطرة في بحر هذا الكون الذي أخفاه الله عز وجل عنك. ولذلك الله دائم يبدأ بالإيمان بعلمه بالغيب، قال عالم الغيب والشهادة، يبدأ الله به دائما، لأن الغيب أكبر مما ترونه أيها الناس، أكبر مما ترونه أيها الناس. بل يكفيك أن من الغيب كرسي الله عز وجل وسع كرسيه، لا تدخل عقلك، ما هو الكرسي؟ موضع قدمي الرب على ما يليق بجلاله وعظمته. هذا الكرسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي اللي هو موضع القدمين بس إلا كحلقة ألقيت في صحراء. عالم الغيب أكثر يا جماعة، عالم الغيب أكبر، عقلك ذا صغير لا تحمله أن يستكشف عالم الغيب، ترى والله بيضيع عقلك وبيجيب لك العقائد الفاسدة الضالة. ولذلك سبب نجاة أهل السنة أنهم يسلمون للدليل، ما يدخلون بعقولهم في مسائل الغيب. آمنوا بالملائكة؟ آمنا. وينهم؟ وين مستقرهم؟ كيف حقيقتهم؟ لماذا لا نراهم؟ ما لي دخل. الله قال لي آمن، آمنت بس خلاص، لا تدخلني في غيرها. هذا مثل قصة المصري، الشاب المصري الذكي، تسمعون بها، لما جاءهم مستشرق وقال أتؤمنون بهذا الباب؟ قالوا نعم. قال لماذا تؤمنون به؟ قالوا لأننا نرى. قال أتؤمنون بهذا المصباح؟ قالوا نعم. قال لماذا تؤمنون به؟ قال لأننا نرى. قال أتؤمنون بالطاولة، بالكرسي، بالأرض، بالجدران، بالنوافذ؟ قالوا نعم. قال علة إيمانكم بها؟ قالوا لأننا نراها. قال طيب هل تؤمنون بالله؟ قالوا نعم. قال كيف ونحن أنتم لا ترونه؟ هذه حجته. فقام شاب مصري في أمن آخر قال يا أستاذ، يا دكتور، يا فخامة الدكتور، أأنت لك عقل؟ هل تريد مني أن أؤمن بأن لك عقل يا دكتور؟ قال نعم. قال أرني عقلك. أنا ما أرى عقلك، أنا أرى جمجمة وعيون وأنف وأذنين، وين عقلك؟ قال هنا. قال وين؟ أعطني، طلع. أنا ما إذن أنت مجنون يا دكتور ولا عقل لك، والمجنون لا يقبل كلامه، لأنه ليس طريق الإيمان هو المشاهدة فقط، لا، المشاهدة طريق واحد من طرق الإيمان، لكن هناك طريق آخر وهو طريق الوحي، فكل ما أخبرك به الوحي من الغيب فيجب عليك أن تؤمن به، سواء أدركته بعينك أو لم تدركه، أدركته ببصرك أو لم تدركه، أدركته بعقلك أو لم تدركه، لا شأن لك بذلك كله، لأن الذي أخبرك بهذا الأمر الغيبي هو الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. هالأصول الثلاثة يا جماعة أرجوكم، سني سلفي اللي بيدين بهالأصول. أغلب ضلال الناس، كل ضلال الناس حتى الكفار، كل من ضل على وجه هذه الأرض، يا أنه لم يأخذ من الكتاب والسنة، أو إنه لم يفهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، أو إنه حاول أن يدخل عقله الضعيف في تكييف أو بيان حقيقة شيء مما أخفاه الله عز وجل عليه. إذن هذه ثلاثة أصول هي أصول الاعتقاد الصحيح. تبقى التفاصيل والعقائد، هذه لها طلبة العلم. المهم الآن العامة والشباب لابد أن يغرز في قلوبهم هذه الأصول الثلاثة، وهي أولاً أن لا نأخذ معتقداتنا إلا من الكتاب والسنة. اثنين، أن لا نفهم الكتاب والسنة في مسائل الاعتقاد إلا على فهم سلف الأمة. ثلاثة، أن لا نخوض بعقولنا فيما وراء الغيب. عقيدتنا مبنية على غيبيات ولا لا؟ عقيدتنا مبنية على الإيمان بالله، والإيمان به من الغيب. عقيدتنا مبنية على الإيمان بأسمائه وصفاته، وهي من الغيب. عقيدتنا مبنية على الإيمان بالملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر واللوح المحفوظ وعذاب القبر ونعيم، وكلها إيش؟ أمور غيبية. ولذلك لا يكلفك الله أن تؤمن إلا بما هو غيبي، لكن بعد ظهور هذا الأمر الغيبي تؤمن بعدها ما ينفعك إيمانك. الله أمرنا أن نؤمن بيوم القيامة. من الناس من يتأخر إيمانه حتى تقوم الساعة، لا ينفع نفسا إيمانها الآن. أنت مطلوب يوم النغيد، لكن عقب ما شفت توك بتؤمن ما تنفع. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. أنت مأمور بالإيمان بأن الشمس ستطلع من مغربها يوما من الأيام. كثير من الناس سيتأخر إيمانه حتى يراها، بعدها ما ينفع، ما ينفع. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا بعد أن شاهدوا وعاينوا حقيقة الأمور الغيبية التي كانوا يؤمرون بالإيمان بها، بعد مشاهدتها انقلبت من كونها غيبا إلى شهادة، ثم ماذا؟ ما عاد ينفع الإيمان خلاص. يوم صارت شهادتكم تؤمنون. أنا لا أطالبك أن تؤمن بأن في يدي ماء لأنك تشاهده، كيف أطالبك بالإيمان به؟ لكن أطالبك أن تؤمن بأن لي بيتا في الدلم، لأن أمر غيبي أنت ما تشاهده. الإيمان النافع هو الإيمان بالأمور الغيبية قبل أن تكون مشاهدة، فبعد مشاهدتها سوف يؤمن الجميع، ولكنه ساعة لا ينفع أحدا إيمانه. فالله، الله يا أخوان، الأصول الثلاثة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.